فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، قبيل أيام أرسل إلي أحد إخواني مقطعاً لملحد غربي يقارن فيه بين جدوى الرغب إلى الله ودعائه من جهة، وبين دعاء حذوة فرس التي يعتقد بعض الناس هنا في الغرب من باب الاسترسال مع الأوهام والخرافات أنها مجلبة للحظ. وإذا بنتيجة المقارنة التجريبية الإحصائية واحدة، بمعنى أنك تتوجه إلى الله 100 مرة داعياً فربما يتفق أن يتحقق مطلوبك في 1 أو 2 أو 3. الأمر نفسه يتكرر مع حذوة الفرس. وإذا كان الاعتقاد بكون حذوة الفرس مجلبة للحظ خرافة حقيقة، فينبغي أن يكون إذن بالتوازي والمقارنة والعياذ بالله الاعتقاد باستجابة الله للدعاء خرافة حقيقة. للأسف ساءني هذا المقطع، وساءني أن يتداوله أبناؤنا شبابنا وشوابنا، لأنه سيثير على الكثيرين أيها الإخوة غبار شبه وتشغيب يضعف معهما أو معها إيمانهم. الإيمان غير المؤسس لا على العلم الوثيق ولا على التجربة الروحية الصادقة. الشباب لم يلمسوا أيها الإخوة ما كان يلمسه جيل آبائنا وأجدادنا، فضلاً عن أسلافنا في القرون الخوالي، من المشيخ الحقيقية، من الربانية والتأله والخشية وعدم التدكين والمتاجرة بالدين أيها الإخوة، لم يلمسوا هذا. ولأننا في موضوع الدعاء وموضوع حذوة الفرس، هذا المقطع المصيبة السخيف جداً طبعاً والغبي، وأنا أعذر هذا الملحد الغربي، من أين له أن يعرف الله؟ من أين له أن يفقه وأن يفهم عن الله؟ ليس له من هذا شيء، ولا شر ونقير ولا قدر قطمير، ما عنده شيء المسكين، ما مفهوم هذا. لكن ما القول في أبنائنا؟ ما القول فينا أيها الإخوة؟ الإمام الذهبي رحمة الله عليه أوسع رحمة يحكي في سير النبلاء عن الإمام الحاكم الذي ترجم للشيخ أبي عثمان الحيري من أهل خراسان، والذي كان للخراسانيين كما ورد في ترجمته كأبي القاسم ابن محمد الجنيد للعراقيين. إذن هو شيخ تلكم الأنحاء رضوان الله عليه، المتوفى 88 و200 من الهجرة. ترجمه الحاكم في 25 صحيفة، وذكر العجائب أيها الإخوة من قدر هذا الرجل وتألهه وصدقه. يحكي الإمام الذهبي عن الحاكم أيها الإخوة أن حاكم الري، كأني أظن أن اسمه أحمد بن عبد الله، وكان طاغية مسرفا مجرما والعياذ بالله. أمر يوما بأن تركز الحربة، تعرفون الحربة الطويلة هذه، وضعت هكذا ركزت في الأرض، ثم أقسم بالله إن لم يصبوا عليها الدراهم صبا حتى يغطوا رأسها فقد أحلوا دماءهم. خاطب الأغنياء والتجار، شوفوا الظلم، أكل أموال الناس بالباطل، عنده جيش وعنده شرطة طبعا، يذبح الناس في المساجد في الطرق، مجرم مستبد لعين مريد. طيب حرب هكذا ربما طوله أي متر ونصف، إلى متى سنضع حتى يغمر رأسها سنها بالدراهم؟ يعني مئات ألوف الدراهم. فأحد هؤلاء التجار المساكين لم يهتدي إلى جمع إلا 3000 درهم، هذا الذي اهتدى إليه، هذا كل ما عنده. فأتى يائسا وقد قطع به إلى الشيخ أبي عثمان قدس الله سره، يقول: يا شيخنا والله لم أهتدي إلا إلى 3000، ونصيبي الذي وقع علي 30000. المساكين التجار والأغنياء تقاسموا، أنت يكون عليك كذا، وأنت يترتب عليك كذا، هذا ترتب عليه 30000، 30000 درهم فضي، لم يهتدي إلى جمع سوى 3000 فقط العشر. فقال له الشيخ أبو عثمان، نحن الآن في خطبة حذوة الفرس، انتبهوا عشان نفهم الجواب مباشرة، ضاع الدين، تسرب الدين، ضعنا، والآن يضيع الإيمان من أبنائنا وبناتنا دون أن نشعر، ولا نزال كما نحن. قال له: هل تجعلني في حل؟ كيف أتصرف فيها؟ قال: أنت في حل. فأمر أبو عثمان بها فوزعت، قال: وزعوها في الفقراء والمساكين والمحاوج. الرجل تعجب، 3000 ذهبت أيضا. قال: اجلس عندي. جلس، وظل الشيخ أبو عثمان الحيري يتردد بين السكة والمسجد ضارعا إلى الله مبتهلا إليه: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. حتى دخل وقت صلاة الفجر، أذن لصلاة الصبح أيها الإخوة، فقال أبو عثمان لغلامه: أخرج إلى السوق وانظر ماذا حصل، ماذا وقع. فخرج غلامه الفرغاني وحاد، قال: يا مولانا لم يقع شيء. فجلس مكانه وقال مخاطبا ربه: لا إله إلا هو وعزتك وجلالك، لا أقمت الصلاة حتى تفرج عن المكروبين، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حذوة فرس. خلي الآن كل ملاحدة العالم، كل مدي العالم سيقولون قصص قديمة، لا لا لا، عنا منها الكثير حية، وأصحابه أحياء يرزقون، عايشناهم ونعرفهم وانتفعنا ببركاتهم. تبا للمحرومين. على فكرة لم يعد المحرومون هم الملاحدة، والله أكثر هؤلاء المتطرفين المتزمتين دينيا محرومون ويسخرون من هذه الأشياء، سخر الله منهم، سخر الله منهم، لكن الأحداث تسخر منهم بشدق مفتوح على مصراعي، الأحداث المجريات تسخر منهم، هم أصبحوا مسخرة دون أن يدروا أيها الإخوة، مصيبة. قال: وعزتك وجلالك لا أقمت الصلاة حتى تفرج عن المكروبين، اذهب يا فلان إلى السوق. فذهب وعاد من فوره يقول: الله أكبر الله أكبر، شق بطن أحمد بن عبد الله، قتل. فقام الرجل يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ودخل في صلاته. قال الإمام الذهبي رضوان الله عليه: بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت، بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت. تتحدث عن وراث محمد، لا عن الكذبة على محمد وتراث محمد وقرآن محمد. بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت، بمثل هذا يثبت الإيمان في قلوب الناس، بمثل هذا يعلم الناس علم يقين لا علم ارتياب وتظنين، أن هؤلاء لو لم يكونوا على حق باتباع الدين الحق والنبي الحق والكتاب الحق للإله الحق لا إله إلا هو، ما أعطوا هذا المدد، ما فتح عليهم هذه الفتوح. الشيخ محمود الرنكوسي الرجل العارف بالله والفقيه الجليل الشامي فرج الله عن الشام ما هي فيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، ألا لعنة الله على الظالمين. كم بالشام، كم كان وكم بالشام من أولياء علماء ومن علماء عرفاء. أيها الإخوة، الشام آية من آيات الله في هذا الباب والله، ولله در مشايخ الشام، درر علماء هذه الأمة، لأنهم يأبون إلا أن يجمعوا في معظمهم إلى علمهم الوثيق الإيمان الصادق أيها الإخوة، والقربى والزلفى من رب العالمين، آية من آيات الله. يحكي الشيخ محمود الرنكوسي رحمة الله عليه، والعهد به قريب، لم يتوفى من عقود طويلة، الشيخ الفاضل والرجل الصالح تلميذ مولانا حجة الله على خلقه في هذه الأزمان الآخرة، شيخ الحفاظ والمحدثين، إمام الإسلام والمسلمين، سيدي ومولاي وحبيب قلبي، بدر الدين الحسني قدس الله سره الكريم. بدر الدين ماذا أحدثكم عنه؟ الحديث عنه لا ينتهي والله العظيم، والله الحديث لا ينتهي، والله أنا أدعو إخواني من طلبة العلم أن يقرأوا فقط عن الشيخ بدر الدين لكي يبكوا على أنفسهم، لكي يعلموا أنهم أيها الإخوة ما عرفوا الدين ولا عرفوا الله ولا شموا رائحة العلم، ما عرفتم لا علما ولا دينا. قرأوا عن الشيخ بدر الدين لكي تعرفوا كيف يكون العلم، كيف يكون الدين. الشيخ بدر الدين قدس الله سره الكريم وروح الله روحه في أعلى مقامات عليين، مكث بالمدرسة الأشرفية التي بناها أحد سلاطين الدولة الأيوبية أيها الإخوة للإمام أبي عمرو بن الصلاح، كان أول من رأسها، وفيها وضع كتابه الشهير في مقدمة علم الحديث، مقدمة علم الحديث أبو عمرو بن الصلاح، ودرس فيها شيخ مشائخ المسلمين محي الدين النووي قدس الله سره الكريم، مولانا النووي شيخ مشائخ المسلمين. الشيخ بدر الدين درس فيها، وكان آخر من درس فيها علم الحديث بالإسناد أيها الإخوة وعلومه كلها للخاصة، وكان لا يدرس إلا للخاصة، أما دروس العامة فتحت قبة النسر، طبعا تحت قبة النسر هذه للخاصة، كان آخر من درس، وتقريبا يكاد يكون مدار الإسناد في بلاد الشام وفي غيرها طبعا، بس في بلاد الشام خصوصا على مولانا بدر الدين الحسني شيخ مشايخ المسلمين. يأتي شيخ العلامة راغب الطباخ رحمة الله عليه مرة في دار الحديث الأشرفية وهي في الطابق الثاني في العلية، يدخل عليه ويسر إليه بشيء، يقول له يا مولانا يا سيدنا نريد شفاعتك وساطتك في أمر كذا كذا، فلم يجبه الشيء بكلمة، لم يجبه الشيخ بكلمة، لم يمس ببنت شفاء. استغرب الشيخ راغب، لم يجبه لا بآه ولا بنعم، لا بنعم ولا بلا يعني. ثم بعد ذلك لما انفض المجلس العلمي قام الشيخ وقام ونزل الشيخ ونزلوا على الدرج، فقال الشيخ راغب يعني ما هنا؟ قالوا لا لا لا، الشيخ بدر الدين قدس الله سره له 30 سنة في هذه المدرسة، لم يثبت عليه مرة أنه نطق بكلمة واحدة في شأن دنيوي ليس إلا ذكر الله والعلم الشرعي فقط، ولذلك هو أنهى مجلسه بسرعة على عجل ونزل معك ليخرج منها ليجيبك خارج المدرسة، لأن الوساطة في أمر دنيوي. إيش هذا؟ إيش الورع هذا؟ إيش الربانية؟ الشيخ بدر الدين دخل في شرخ 90، توفى سنة 54 و300 ألف للهجرة قبل زهاء 80 سنة قدس الله سره، لم يسمعه أحد يوما مرة من الدهر اغتاب أحدا بكليمة أو سمح أن يغتاب أحد في مجلسه بكلمة، لو كان أكبر كبير يذكر أحدا بك يقول له اسكت أصلحك الله اسكت ممنوع، هذا الشيخ بدر الدين. لذلك لما آتاه أحد تلاميذه وكان صديقا له وتلميذا قال يا مولانا هل نحن في زمن القبض فيه على الدين كقبضنا على الجمر؟ فزع الشيخ قال لا يا بني لا يا بني لا يا بني لا تقل هذا، نحن في زمن يصبح فيه المؤمن يصبح فيه المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الله، شيخ بدر الدين الذي لا يتكلم الكلمة إلا بميزان ويعرف ما يقول قدس الله سره، وهو القائل ولولا ما علم أيها الإخوة من مقامه عند الله ودالته على مولاه والله ما قالها قدس الله سره، يا حسرة على المسلمين من بعدنا. الشيخ بدر الدين يقول الشيخ محمود الرنكوسي أتاه أحد تلاميذه شيخ وعالم أيضا الشيخ محمود الأشقر باكيا شاكيا يقول يا مولانا يا سيدنا يا شيخنا يدي هذه. قال مالها يا بني؟ قال يدي هذه كسرت فجبرها الطبيب ثم آلمتني ولما فك الجبار إذا بها قد سرت إليها الغرغرينة جنجرينة يعني وحتم الأطباء قطعها حتى لا تسري هذه المنتن والعياذ بالله إلى سائر البدن وضربوا لي موعدا لقطعها. فيا سيدي ادعو الله لي يا سيدي. الدعاء حذوة الفرس خلي حذوة الفرس تنفع الشيخ محمود الأشقر. فابتسم الشيخ بدر الدين من فوره وقال لا تقطع بإذن الله تعالى. شوف المشيخة شوف المشيخة هذه المشيخة هذا العلم بمثل هذا يعظم مشائخ الوقت يقول الذهبي هو هذا لا بالصراخ ولا بالعويل ولا بالصياح بهذا ولا بالدعاوى العريضة الطويلة. قال لا تقطع إن شاء الله تعالى وأقبل عليه يرقيه نحو ثلث ساعة ثم قال له قم على بركة الله. يقول الشيخ محمود فذهبت إلى بيتي ونمت ليلتي تلك فلما أصبحت فلا والله ما وجدت بيدي بأسا ولا هي كما كانت قبل أن تكسر ليس بها شيء كأحسن ما يكون ذهل مدهشة مداهش مداهش أولياء الله عجائب أولياء الله كرامات أولياء الله على الله ومن يهن الله فما له من مكرم. مباشرة أتى إلى مولانا بدر الدين الحسني قدس الله سره وجعل يقبل نعليه. تخيل شيخ عالم عالم من العلماء شيخ بلحية بجبة بعمة يقبل نعليه الشيخ ويرقص فرحا فقد صوابه كما نقول فقد عقله مش معقول والشيخ يبكي ويقول أصلحك الله أصلحك الله أصلحك الله والشيخ يبكي ويقول أصلحك الله أصلحك الله أصلحك الله. ومشايخ الشام وغير مشايخ الشام عنهم والله ما هو أعجب من هذا وهذا عجيب. هناك أيضا ما هو أعجب. هل أذكركم بما حكيته لكم عشرات المرار ولكني لا أمل لأن ذكري له وذكراه في قلبي تحيي إيماني أيها الإخوة. هل أحدثكم أيضا بما حكاه أحد فضلاء وصلحاء متأخري فقهاء الشافعية الشيخ محمد الحفار توفي قبل سنين عديدة ربما سنتين أو ثلاث سنوات رحمة الله عليه العالم السوري الجليل من تلاميذ مولانا أبو النصر ابن الشيخ محمد سليم خلف النقشبندي أبو النصر النقشبندي ولي الله الكبير الجليل العالم العلامة الحبر الفهامة الشيخ أبو النصر كان تلميذا له وكان من أصغر تلاميذه. يقول الشيخ الحفار عن نفسه يقول لما ذهبت إليه أول مرة في حياتي أسمع بمولانا الشيخ أبو النصر أبو النصر قال ذهبت إليه وكنت صغيرا جدا غلاما حدثا والمجلس غاص ملآن بالمشايخ وطلاب الصلاح وطلاب العلم ملآن. هذا طفل صغير يجلس هكذا في جانب منتحي ناحية. قال فلما انفض المجلس وأردت أن أقوم قلت في نفسي لا بد أن أترك شيئا إذا رآه الشيخ ذكر مجلسي وموقعي فربما ذكرني بدعوة صالحة تسعدني في الدنيا والآخرة. الناس فهمانة طبعا دعوة رجل صالح خير لك من أشياء كثيرة يا سيدي وأنت قد تدعو مئة سنة ولا يستجاب لك لأنك لست من الصالحين. هذه المشكلة. قيل الإمام جعفر الصادق عليه السلام ابن رسول الله يا أبا عبد الله رجل يقول له مرة ما لي أدعو ربي ولا أرى الإجابة؟ قال لأنك تدعو من لا تعرف. الله أكبر. وقال ربكم ادعوني ادعوني ادعوه لا تدعو هواك لا تدعو مصلحتك لا تدعو غضبك لا تدعو حزبك لا تدعو شهوتك لا تدعو وهما أفهمك شيطانك أنه هو الله ولذلك تستجيز أن تدعوه بظلم عباد الله ما رأيك وتستجيز أن تدعوه بلعنة صالحي عباد الله ما شاء الله عليك. هل عرفت الله؟ مسكين أنت. أنت تدعو وهماً تدعو صنماً لذلك أيأس أن يستجاب لك أيأس أن ترى الإجابة. جعفر الصدق كلمة واحدة، كلمة واحدة، قال لأنك تدعو من لا تعرف. الله يقول ادعوني، ادعو الله، أنت تدعو شيئا آخر، تظن أنت تعرف من الله اسمه الله، هذه الحروف فقط صح؟ لا تعرف الله، الله لا إله إلا هو كما تعرف إلينا. ومرة أخرى أتاه جماعة، يا أبا عبد الله لما ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال لأنكم لم توفوا لله بعهده، والله لو أوفيتم له لأوفى لكم، قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لم توفوا لله بعهدي، ماذا قال تعالى في آيات الصيام الجليلة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال السادة المفسرون رحمة الله عليهم جميعا فليستجيبوا لي، قد يكون المراد في الأفعال، في باب الأفعال استجب لله بالأفعال، وليؤمنوا بي في باب العقد، في باب عقد القلب، في العمليات وفي العقديات في النظريات، هو هذا. فيكون عطف وليؤمنوا به عطف مغايرة، لأن الاستجابة هنا شيء والإيمان شيء آخر، الاستجابة بالعمل يعني غير الاستجابة بالإيمان. وقد يكون فليستجيبوا لي الأمر العام الإلهي في العمليات والنظريات، فيدخل فيها أول دخول، ولا أقول دخولا أوليا بل أول دخول الاستجابة لماذا؟ لتوحيده لا إله إلا هو، الاستجابة للا إله إلا الله محمد رسول الله، الإيمان. فيكون من باب عطف الخاص على العام تنويها بمثابته، لأنه قد يقول قائل إذن كان يكفي أن يقول فليستجيبوا لي ويدخل فيها أول شيء الإيمان، صحيح، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب عطف الخاص على العام، هذا من أفراده، لماذا أفرد على أنه من أفراد العام؟ تنويها بمثابته ورفعا لمقامه واعتباره، كما قال عز من قائل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أليس جبريل من الملائكة؟ الملائكة خاص هذا، والملائكة عام تعم جبريل وغير جبريل، ذكر الخاص قبل العام تنويها به أيضا إفرادا له بالذكر، وإلا فهو ملك، أليس كذلك؟ هذا كثير في كتاب الله وفي كلام الأبيناء الفصحاء. نعود يا إخواني إلى ما كنا فيه. إذن قال لهم أنتم لم توفوا لله بعهده، والله لو أوفيتم لله بعهده لأوفى لكم. لذلك انتبهوا، حذوة الفرس وإلحاد الغربيين وإلحاد الشرقيين لا يستطيع، سأعود الشيخ الحفار، تالله لا يستطيع أن يفسر لنا، انتبهوا، طبعا هو يفسر لنا لماذا لا يستجاب لنا نحن وأمثالنا، طبعا لا يستجاب، ممكن فعلا مثل حذوة الفرس يعني تعمل تجربة كل 100 دعوة دعوة، طب روح ادعو الخشب يمكن كل 100 دعوة دعوة بالصدفة يقال هكذا، لكن هناك أولياء، هناك رجال وإماء نساء يعيشون بيننا، كلما أراد شيئا وألح في الدعاء يرى الفلاح قبل الصباح، ما رأيكم؟ وأقول لكم مؤكدا مداهش، وعزة الله مداهش، يدهش لها من خبرها وعاشها وذاقها. كيف طيب؟ ليش؟ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ومئة ومئتين، لماذا؟ لماذا؟ لأن الله يبعث رسالة يقول له أنت عبدي، أنت تدعوني، أنت استجبت لي ولبيتني، أنا أيضا بدوري أستجيب لك وألبيك، لبيك عبدي. يا الله، خلي حذوة الفرس وخلي فلسفة الإلحاد تفسر هذا، لا يعنيني أن يقال فيلسوف ومفكر وعاء، كل هذا يعنيني، أنا يعني أن أكون عبد الله وأن أدلكم كيف تكونون عبادا لله، أنا أريد لكم ما أريد لنفسي، سأكون أنانيا وكذابا وبخيلا إن أخفيت عنكم الحقائق. يا أحبابي هذه حقائق بعزة جلال الله، حقائق، حقائق معيشة، دعوكم من الكذابين، دعوكم من المحجوبين المحرومين، والله إنهم محرومون، أسأل الله أن يكشف عنهم وأن يصلهم، وإلا هم محرومون، يشوشون قطاع طرق على الله، مش على عدنان، عدنان لا يعني، عدنان أكثر واحد يغري الناس بسبه ولعنه وزندقته، لا يعنيني أنا، من أنا؟ أنا غابر، أنا راحل، أنا سريع الزوال، لا يعنيني، يعنيني أن تعرف الله، أن تعيش بسعادة حقيقية بالوصلة بالله، اتصلوا بالله، كونوا مع الله، اطلبوا الله، لا تطلب الكذب والتمثيل والمظاهر. الدين ليس مظاهر، الدين ليس قشورا، ليس طقوسا، ليس لباسا ولحا، الدين قلب. ألا إن التقوى ها هنا، ثلاث مرات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. نعود إلى مولانا الشيخ محمد الحفار رحمة الله على روحه الطاهرة، يقول: المهم وأنا منتحن في ناحية هكذا في طرف الغرفة استخرجت منديلا، ما كانش في تشنتوخر طبعا، لا لا، منديل منديل قماش، منديلا ووضعته من غير أن يراني أحد أو يحس بي أحد تحت المرتبة، وقلت أذهب. بعد ذلك حين تقم الغرفة ويعاد ترتيبها وتهيئتها، قد يرى الشيخ المنديل حين ترفع المرتبة، فإذا رآه ربما تذكر أنني كنت أجلس في تلك الناحية فيدعو لي. يقول الشيخ محمد الحفار الرجل الصالح الفقيه الشافعي الجي المعمر رضوان الله عليه، يقول: لا والله، حين قام الناس وقمت وأردت أن أنصرف، نظر إلي الشيخ قدس الله سره وقال: يا بني، يا بني يا محمد، نذكرك بلا منديل، يا بني نذكرك وندعو لك بلا منديل. كيف عرف؟ كيف شعر؟ لا إله إلا الله. يأتيك غبي محجوب وملح، طبعا الملح الذكي هذا عقله أينشتاين، لأنه يقول لك: هي رمقه، يا سلام، شافه وفهم عنه، عنده ذكاء عاطفي. أصلح الله عاطفتك، أصلح الله قلبك يا محجوب، يا مسكين، مسكين أنت، تايه تايه، ستندم على هذا، وأسأل الله ألا تندم، أسأل الله أن يسعدك أيها الملحد المسكين، من القوم السدى، من القوم الضائعين الضيع، ضعتم وأضعتم يا مساكين دون أن تشعروا. لكن الذنب ليس كله عليكم، بعضه عليكم وأكثره عليهم، على مشائخ السوء، على مشائخ الإرهاب والتزمت والقتل والتكفير يا أخواني. فتأثر هذا الولد جدا وأصبح من تلاميذي. هذا الشيخ نفسه هو عاد يحكي الشيخ محمد الحفار كرامة من أعجب كرامات هذا العصر الذي عشنا فيه، من أعجب كرامات القرن العشرين، ويشهد عليها المؤون من أهل حلب ومن ذوي مجلس الشيخ، من أصحاب مجلسه وحضوره. يأتي رجل مع امرأته ومعه رجل آخر يحتملان في بطانية كاربت فتاة مقعدة، لها مقعدة زهاء 20 سنة، من 20 سنة مقعدة، ما في شيء، انتهى كل شيء، تليف، لا تقول لي عضلات، لا تقول لي أوتار، لا تقول لي، كله انتهى، كل شيء انتهى، ما في، مستحيل، علميا مستحيل. يدخل، قال: الشيخ ما هذا؟ قال: يا شيخنا، يا مولانا، يا شيخ أبو النصر، هذه ابنتي فاطمة مشلولة من 20 سنة، نحن نستغيث بالله ونتبرك بك وبدعوتك الصالحة، ادعو ربك لها. قال: يفعل الله ما يشاء، الله المستعان، ضعوها هنا. ومعه عكاز الشيخ قدس الله سره، وضعها عليها، هذه ليست في الكتب، ليست قبل ألف، ليست قصة أبي عثمان الحيري، قصة في حلب رآها المؤون وعاشوها، ومنهم الشيخ الحفار. ماذا نقول؟ المهم، قال: ضعوها، وضعوها. أخذ الشيخ عكازه ووضعه عليها وقال: يا ابنتي يا فطوم، قولي أشهد أن لا إله إلا الله، فقط كلمة توحيد. قالت: قولي ورائي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالت: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا ابنتي يا فطوم، قومي وأحضري لي من الغرفة الثانية أبريق الماء، أبريق الوضوء. قومي مشلولة من 20 سنة، أين نعيش؟ هل نحن في عصر الأنبياء والمرسلين؟ إيش اللي بصير؟ يقول: كل من حضر وقامت فطوم على رجلين تسعى، كل الألسنة عقلت، كل الألسنة عقلت، أخرس الناس. مشهد ممكن، ممكن بعض الناس اللي يتأثر جدا ممكن يموت من الرهبة الإلهية، مش معقول. قامت فطوم ودخلت الغرفة، رأتها أمها جنت طبعا، وحق لها أن تجن، جنت. قامت أمها وقد اخترط عقلها وجنت زايلها عقلها، وتقول: فطوم تمشي، فبدت تحكي كلاما كما يقال إيه، كلام غير صاحي غير واعي. وذهبت فطوم كالمسرنمة، كالذي يمشي نائما، وجابت الإبريق وعادت إلى الشيخ. قال: بارك الله فيك يا ابنتي يا فطوم، عودي إلى مجلس النساء. وكان الشيخ لا يسمح بالاختلاط حتى في المجلس، غرفة للنساء غرفة للرجال. فتململ الزوج، قال: يا مولانا، قال: ما هناك؟ قال أم فطوم. قال ما بها؟ قال جنت. ضحك الشيخ تبسم. وعلى فكرة لم أجد وليا لله والله العظيم إلا وروحه خفيفة ومرحة وهو رزين ثقيل. والله لا يعرف في أولياء التجهم والتمثيل والافتعال والتقعر في الكلام طبعا أبدا أبدا، عفويون طبيعيون كأنهم أطفال، وهم أطفال الله كما قال المسيح، هم أطفال الرب لا إله إلا هو، لصفائهم وبركتهم وطهارتهم وصدقهم مع الله ومع الناس ومع نفوسهم وضمائرهم. اللهم أعد علينا من بركاتهم، اللهم لا تحرمنا وأعطنا كما أعطيتهم يا رب العالمين. قال كنا بفطوم صرنا بأم فطوم. ينكت الشيخ، إيتوا بأم فطوم، أتوا بها مجنونة وتقول نفس الكلمة، فطوم تمشي فطوم، جنة المرأة. قال يا أختي اجلسي، جلست المرأة مباشرة وضع العكاز عليها. قال قولي لا إله إلا الله. قالت كلمة التوحيد، اللهم اقبضنا عليها، غير مبدلين ولا مفتونين ولا فاتين ولا مغيرين، قولي محمد رسول الله. قالت محمد رسول الله، فسكنت وعاد إليها عقلها كأحسن ما يكون وانتهى كل شيء. قدس الله سر مولانا وسيدنا أبي النصر النقشبندي وشفعه الله فينا، هذا الشيخ الجليل، وكان معاصرا لمولانا الشيخ بدر الدين الحسني. رأيتم يا إخواني؟ طيب خلاص نترك الشيوخ عاد والمشيخة والناس الذين قضوا حياتهم في العلم بالطريقة التقليدية، ونأتي إلى مولانا أيضا العارف بالله، الرجل الصالح، الطبيب المثقف المفكر، مصطفى محمود، حبيب قلبي هذا رحمة الله عليه، أحبه وأعشقه منذ كنت صغيرا إلى الآن والله العظيم. سعيد من ترحم عليه ابنه كما أترحم أنا على مصطفى محمود، وطبعا على عبد الباسط عبد الصمد وعلى الناس الصالحين الذين أحبهم في الله، وعلى بدر الدين الحسني. مصطفى محمود قدس الله سره، لأنه كان أكيد صاحب سر مع الله، صاحب علاقة خاصة مع الله، يقول، ترون هذا في اليوتيوب، حديث مؤثر جميل جدا، حكى في مرتين نفس الحديث لا غير ولا بدل، يعني هذا الحديث. يقول التقيت مرة في الرباط بالمغرب الأقصى، حفظها الله وحفظ كل بلاد المسلمين، بسيدة فرنسية وقد أسلمت، وهي تعتب علي وعلى المسلمين، تقول يا دكتور مصطفى أنتم لديكم كنز ضيعتموه، ألقيتموه في التراب، فرطتم فيه الإسلام. قالت له لديكم دين هو كنز حقيقي أنتم لم تقدروه حق قدره، والجزء في الإسلام، الإسلام بالمعنى الذي نتحدث عنه، إسلام العلاقة بالله، إسلام معرفة الله، اللجأ إلى الله، الاتصال بالله. لا تعرفون هذا، قالت أنتم ضيعين يا مصطفى. ليش؟ قال سأخص عليك يا دكتور مصطفى، هذا سنة 1968، يقول الدكتور المرحوم مصطفى محمود، سأقص عليك قصتي. قبل 30 سنة من الآن أتيت مع صواحب وأصدقاء لي من فرنسا باريس إلى الرباط، إجازة صيفية، وفد سياحي، وقبل أن تنتهي الإجازة رأيت فيما يرى النائم رؤيا غيرت حياتي. لا إله إلا الله يا أخواني. تذكروا دائما وعلموا أولادكم، قولوا لهم من أسماء الله الهادي، وهو هادي أهل السماوات والأرض، كما وسعت رحمته من في السماوات ومن في الأرض، عمت هدايته من في السماوات. حتقول لي فما بالنا نرى الألوف والملايين كفارا ومشركين ووثنيين وملحدين. أقول لك ما طلبوا فلم يجدوه، العلة في القابل لا في الفاعل. من علم الله يقينا من قلبه أنه يريد الحق دله عليه ويتواضع له. معظم تقول يعني معظم، أنا أقول لكم معظم الناس لا يريد إلا ما يريد قومه، هو يريد أن يعيش مع الناس، مودة بينكم في الحياة الدنيا. إبراهيم يقول، إبراهيم قال لهم أيوة تعبدون أوثانا، أنا بعرف، مش قناعة فلسفية دينية بالأوثان، لا لا لا، قضية اجتماعية سوسيولوجية، تكون مع المجتمع، تتماهى بالمجتمع، تمتثل للمجتمع، فالمجتمع يحفظك ويصونك ويدعمك ويقبلك فيه بشروطه فقط، غير هيك مش مسموح لك تفكر وتعيد تقييم عقائد المجتمع ودين المجتمع ومذهب المجتمع، ممنوع، تطرد طبعا. هذه الدنيا، وفي الشرق وفي الغرب، في الشرق وفي الغرب، انتبهوا. الدكتور مصطفى محمود عفوا والسيدة الفرنسية قالت له قبل 30 سنة دكتور مصطفى حصل كذا، قبل أن نغادر وإذا بي أرى رؤيا غيرت حياتي، مسار حياتي، رأيت رجلا جميلا صبوحا وقورا يلبس أبيض، لباسا أبيضا، فتأثرت جدا به، يوم مرآه وإذا به يمد يده ويأخذ كتابا ويقدمه إلي هدية. أخذت الكتاب فإذا هو قرآن المسلمين، أول عهد بقرآنه في تلك الرؤية. قالت: قمت من نومتي وأنا أرتعد، لقد أثرت علي تلك الرؤية تأثيرا كليا. طبعا روحانية رسول الله، من رآني في المنام فقد رآني حقا، مش لعب هذا. النبي قال لك هيك، بجي في المنام أنا بكون أنا، روحانيتي نفس رسول الله المقدسة أتاها لسيدة فرنسية رسول. طبعا لأن الله يعلم أنها صادقة في معرفة الحق، نفس طاهرة طيبة المسكينة لم يتسنى لها معرفة الحق الرباني، دين ختام الأنبياء والمرسلين. جاءها الرسول، قالت: وقلت لصواحبي وأصحابي عودوا أنا مقيمة هنا. كيف أنت جننتي؟ أنت تخبلتي؟ قالت: أنا مقيمة هنا، سأمعن في دراسة العربية والقرآن والإسلام لكي أرى هل هذا الدين حق أم ليس بحق. قالت: يا دكتور مصطفى، فعلا وتعلمت العربية وجودتها وقرأت القرآن وقرأت التفاسير وأشياء كثيرة، واقتنعت ودخلت الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، والتزمت بالعبادات كلها، مسلمة مسلمة تماما كأحسن ما يكون الإسلام. قالت: بعد 10 أو 15 سنة، لا أدري شك منه أو منها، المهم هكذا هو يقول، 10-15 سنة، قالت: ذات ليلة أتفقد نفسي هكذا، أشعر بشيء، أتحسس صدري وإذا بشيء تغير لونه أحمر، في ألم، شيء متحجر، خشيت أن يكون سرطان، سرطان الثدي. ذهبت إلى طبيب مختص فقال: بالفعل هو سرطان للأسف متأخر، لا نستطيع حتى أن نجري عملية استئصال، لقد ضرب العضلات، وصل القفص الصدري، يعني عليك إيه أن تكتبي وصيتك وتستعدي للرحيل، انتهى خلاص. تشع انتهى كل شيء. قال: سبحان الله، يقدر الله في تلك الأيام أن يأتي في فوج سياحي بعض من كانوا معي قبل 10 أو 15 سنة، نفس الصواحب والأصدقاء، أجوا مرة أخرى والتقوا بي وفرحوا بي: كيف حالك يا فلان؟ قلت: الحمد لله كله تمام. ما زلت مسلمة؟ ما زلت مسلمة. درويشة يعني إلى الآن؟ أنت درويشة؟ قالت: ما زلت درويشة. نعم. يعني يسخرون بها ومنها. طب الأوضاع؟ قالت لهم: لكن الصحة كذا. طب لماذا؟ على أساس أنك مسلمة وتصلين وتدعين الله رب المسلمين، لماذا لم ينقذك؟ لماذا لم يشفك؟ هيا دعك من هذه الدروشة ومن هذا الدين وأهله، عودي معنا إلى باريس، هناك أطباء، هناك إخصائيون أكثر علما وإتقانا. يلا. قالت: لا، سأبقى هنا، أنت جننت، المهم ألحوا علي، فلما يأسوا منها تركوها. قالت: وبت قضيت تلك الليلة في حالة صعبة، افترشت سجادتي. شوف العزة يا أخي، افهم هذا العز، العز مسموح لك كلما أردت، لو أن الله حضر عليك أن تدعوه إلا مرة واحدة في السنة، قال لك مرة واحدة فقط في يوم كذا من شهر كذا بين وقت كذا وكذا، وإذا دعوتني لبيتك، والله لترين الناس يلحم بعضهم بعضا ويحطم بعضهم بعضا في المساجد والطرقات، يريدون أن يدعو الله من كرمه واسع رحمته، يا نائم يا محجوب، يقول لك متى أردت، شوية ماء طهر جسمك، نقي حالك، اسكن، حط السجادة، توجه إلي، قل لي: يا رب يا رب يا رب، أنا بقول لك لبيك يا عبدي، بعد ما تكون وفيت بعهدي، بعدت عن الذنوب، أعطيت الناس حقوقها، لم تقرض أديمها، لم تطعن في أعراضها، لم تشوش سمعتها، واتقيتني حق تقواي، أقول لك لبيك. عبد عارف لا يرد، فهمتم؟ طبعا ليس كل من دعا هو داع. المهم يا إخواني، قالت على السجادة، قالت له: وصليت صلاة وبكيت بكاء وشكوت هؤلاء إلى ربي، قلت له: يا رب لا تشمت بي هؤلاء، لقد شمتوا بي وأنت ربي، لا رب لي سواك. قالت: يا دكتور مصطفى، شعرت والله كأن كل خلية في بدني، لم أصلي هذه الصلاة من قبل ولا من بعد. قالت: شعرت أم من يجيب دعاء المضطر، أم من يجيب المضطر إذا دعا، يعني دعاء المضطر، اضطرار، هنا اضطرار، تقطعت الأسباب، انقطعت الأسباب، ضاعت الحيل، ما في أي شيء، تلبسك شعور مفعم بالضعف وانقطاع الحيلة، ماذا تفعل؟ ليس إلا الله، لا إله إلا هو. قال: شعرت كأن كل خلية في بدني تصلي وتبكي، وغلبتني سنة من النوم، فنمت فلا أفق إلا إيه؟ إلا مع طلوع الشمس. قالت تحسست صدري، فلا والله ليس به شيء، ما في تحجر، رطب كل شيء. ذهبت للمرأة، ذهب الحمار، لم أصدق. أخذت ثيابي ورحت إلى الطبيب، قلت له أعد فحصي. فحص دهش، طبيب في الرباط مسلم. قال لا مستحيل. ألست فلانة؟ قلت بلى. قال لا لا لست فلانة. وذهب إلى الملفات لكلاسير، لم يصدق. أخذ قارن بالاسم الهوية، قال أنت فلانة؟ قالت بلى أنا فلانة قلت لك. قال ما الذي حصل؟ لا أدري، هل قصت عليه القصة؟ قالت له نبيك محمد، ربك الذي لم تعرفه جيدا هو الذي شفاني، بمحمد هداني، وهو الذي تأذن بأن يكون هو الذي شفاني. أنتوا ضايعين، تقول الدكتور مصطفى، أنتوا مش فاهمين دينكم. عندكم كنز. جلسة علاج يا رب العالمين واحدة، جلسة صلاة واحدة، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. شوف مولانا عاد الدكتور مصطفى محمود رضوان الله عليه، قدس الله سره، يعني أكيد صاحب سر. إيش يقول عاد؟ كل بساطة، بكل طفولية. ما أجمل هذا الرجل، ما أجمل حرية التعبير الانفعالي عنده، عن من غير تملق، من غير افتعال، من غير تمثيل، من غير تقعر وتشدق. يقول أنا كمان برضو حصل لي تجربتين يعني غراب قوي، وحيحكي لنا إياه. التجربة الأولى قال برضو يمكن كده في 69 شعرت ذات مرة بألم شديد فظيع، يقول فظيع، بالظاء المصرية، فظيع في ظهري، يقول فذهبت إلى الطبيب مباشرة. قال لي عملية، لابد من عملية. كانش أيام العلاجات المتطورة، وحتى الآن صعب جدا. قال لابد من الشق على الكلية، حصاة كبيرة أدي كده كلية ثلثه أصبح حصوة. تحركت، إذا تحركت تقتل الإنسان ألما، إذا لم تتحرك لا تشعر بها أنت، ولابد من عملية. قال قلت له لا إزاي عملية إيه؟ طبعا مصطفى محمود عمل حوالي 24 عملية في جسمه المسكين، مبتلى يا الله. الله كان يحب هذا الرجل ويحب ضراعته إلى الله. يقول داود عليه السلام أبو سليمان، سبحان من استخرج من عبده الدعاء بالبلاء، وسبحان من استخرج من عبده الشكر بالنعماء. فإذا أردت ألا يبتليك الله، كن دائما مضطرا، كن دائما مضطرا، كن دائما ضارعا إلى الله. إياك أن تثق بقوتك أو بجاهك أو بمالك أو بنفسك أو بعلمك أو بسلطانك أو ببلدك، إياك. يقول ابن عطاء السكندري، العارف لا يزول اضطراره ولا يكون بغير الله قراره. العارف دائما مضطر، دائما يشعر أنه ضعيف جدا جدا جدا، وأنه يحتاج إلى حماية الله باستمرار على مدار النفس، لا أقول على مدار الساعة. فهمتم؟ مثل هذا يكون إن شاء الله معافا بإذن الله. يأتي البلاء لكي يعيدك إلى الله، نعمة إذا غفلت. المهم قال أنا قلت له مستحيل عملية. قال ذهبت إلى البيت نفس الشيء. قال وضعت السجدة في الليل وقلت له يا رب أنا ضعيف، أنا عبدك ضعيف، أنا لا أستطيع، مش مستعد، وما عنديش قدرة وحين أتحمل هذه العملية، مش مستعد، ما بديش، وإنت أكيد هتجعلني مخرج. قال يا إخواني، وجلست كده أناجي الله وأصلي ونفس الشيء. لا أدري عاد هو حدث له هذا قبل أن يسمع القصة أو بعد أن سمع، المهم قال وشعرت نفس الشيء لأول مرة في حياتي بأن كل ذرة في بدني مقبلة على الله تستنجد بالله، لا إله إلا الله، نعم نعم، عاش هذه الحالة، كل ذرة، قال شيء، قال لا يوصف. ثم نمت، ثم غلبني شعور بأنني أحتاج إلى التواليت، الحمام، بيت الراحة. بعد كم؟ نصف ساعة فقط، نصف ساعة ابتهال وأقبال على الله، شعر بأنه ينبغي أن يذهب إلى الحمام، نصف ساعة قال فقط، هذه أعجب من الفرنسية، نصف ساعة مش بضع ليلة. قال ما الذي حصل؟ قال نزل مني لتر كامل بودرة طحينة، تعرف طحينة؟ طحينة السمسم. الحصى هذه لم تتفتت، طحنت طحناً، لو تفتتت ستنزل طبعا، لكن ستؤلمه جدا في الحالب الأورتر، مؤلم جدا. لا لا لا لا، هي نزلت عادي مثل أكرمكم الله عزكم الله جميعا جمعوات، مثل بول عادي، لكن إيه؟ طحينة، حصل طحنت. قال وانتهى كل شيء، نصف ساعة. مصطفى محمود رحمة الله عليه، شفتوا؟ أمن، خلي حدوة الفرس تفسر لي طحن هذه الحصى، حدوة الفرس يقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا هو. يقول المرة الثانية عاد كنت في طرابلس ليبيا، كنت في طرابلس ليبيا رحمة الله عليه. قال حدث لي مرض عجيب لم أقرأ عنه في كتب الطب، مرض فانكشنال، يعني إيش؟ وظيفي، وظفي، من ناحية ظرفية، مرض فانكشنال وظفي، في وظيفة يعني تعرفون جهاز هضمي طبعاً، وظيفة الامتصاص absorption، وظيفة الامتصاص توقفت. تخيل، قال مرض عجيب، قال آكل الشيء إسهال مستمر ينزل كما هو، آكل جزراً ينزل جزراً مع ماء، تفاح ينزل تفاحاً كما هو. إيش هذا؟ ما في امتصاص absorption، ما في أبداً امتصاص. قال في 5 أيام نقص وزني 10 كيلو، 10 كيلو جرام، وأصبحت مثل سمكة الرنجة. يقول كدت أهلك ورعبت رعبا شديدا، هو يقول هذا، رعبت رعبا، ما قالش سلمت لله وقلت يا ربي أنا، لا لا لا، قال رعبت رعبا شديدا، ما الذي يحصل معي هذا؟ ولم أقرأ، قال، مدة دراستي في الطب وتخصص أي شيء عن هذا المرض، لا أعرف له أي علاج، ولا أعرف إلى من أذهب، لأني لا أعرف من يعالج هذا الشيء. وظيفة توقفت من تلقائها. قالوا بعد 5 أيام ونقص 10 كيلو نفس الشيء، أقبلت على الله، قلت ما ليش إلا إيه، الإقبال على الله، هذا الباب الذي لا يسد، هذا الباب الذي لا يسد، حين تسد كل الأبواب هذا الباب يبقى مفتوحا لمن أراد أن يلجه بشرطه. فهمت؟ بدخل منه الطاهر التائب المخبت، مش المجرم جاي بإجرامه بده يدخل كمان، ليش؟ لا. قال وجلست 3-4، هي بقوله 3-4 ساعات أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا، فقط يذكر الله، ما دعاش، ما قالش ارفع عني، اشفني، عافني، وما عمل ابدا ابدا، لا اله الا الله. بذكرنا بحديث ابي سعيد في الترمذي، من شغله قراءه القران عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين، او افضل جزاء السائلين. هو فاهم عمل هيك، هو لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا 3-4 ساعات. قال ثم غلبتني عيني فنمت. يقول رحمة الله عليه، قمت صباحا، قال عدت كما كنت، ليس بي شيء، كل شيء عاد طبيعيا. ماذا أحدثكم؟ أنا تعمدت أن أتي بأشياء من إيه، من ناس معاصرين ومن أحياء أعرفهم، وطبعا لا أريد أن أتحدث كثيرا عن أحياء أعرفهم، حتى لا يحرم بعض الناس حتى الانتفاع ببعض ما يسمعون لغلبة الحسد والنفاس والتكذيب وروح الخصومة الفاجرة. لا لا لا، نتحدث عن أناس إن شاء الله، إن شاء الله، بين أهل الله وطلاب الحق وطلاب الصلاح، هم جامع مشترك، هم جامع مشترك. يعني ما أعتقدش في واحد عنده إيه مصلحة إيه أن يكره مصطفى محمود أو يبغض إيه صاحب العلم والإيمان، صح؟ اللي قضى كل حياته يقول لنا إيه، أن الدلائل على الله مبثوثة في كل الوجود، علويه وسفليه، أينما تلفتتم، أينما قصدتم، أينما ذهبتم، الله معكم، لا إله إلا هو. هذا هي دعوة إيه العلم والإيمان. رحمة الله على مشائخنا وأوليائنا وعرفائنا، ألحقنا الله بهم، شفعهم فينا، نفعنا ببركاتهم، أصلحنا له كما أصلحهم له، بلطفه لا إله إلا هو، إنه لطيف خبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. إذن إخواني، بكلمة نحوصل ما قلنا حتى لا نشت ولا نتيه، من يريد أن يجادلكم في موضوع الدعاء وأن الاستجابة حين تدعون ربكم لا تزيد شيئا عن الاستجابة التي يجدها ويحظى بها من يدعو حذوة فرس، قل له أنت غير فاهم، مع كل الاحترام، واضح أنك تائه، لا تفهم، أنت غير فاهم. يقول لك لماذا؟ تجريبيا نقوم بتجربة. قل له الدعاء لا يتم على هذه النحو، على هذه الشاكلة، ولا على هذا النحو، الدعاء لا يتم على هذا النحو، الدعاء لا يتم اختبارا لله، واضح؟ انتبهوا، الدعاء لا يتم اختبارا، في واحد يختبر الله؟ على فكرة، أنت الآن إذا ذهبت تستفز أحدا، تستفز أحدا مثلا، نفترض تستفزه لكي يرد عليك أو يكلمك أو كذا، أو يسافهك كما تسفى عليه، من الذي تستفزه؟ خفيف مثلك، لو كان ثقيلا هل تستفزه؟ يقول لك أنا أصلا لم أرك، لم أسمعك، اذهب العب بعيد. لأنه ثقيل، هو ثقيل في شخصيته، في علمه، لا يستفز ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. النبي كان لا يستخف عليه السلام، صحيح؟ هل تريدون؟ أستغفر الله العظيم، عاد من رب العزة والجلال مالك الأكوان، بدكم من واحد يعيش على كوكب اسمه الأرض لا يسوي ذرة في الكون المنظور، الأرض لا تسوي حبة رملة كذا في الكوزموس، بدكم هذا العبد أنا ولا أنت يستفز الله؟ أنت بدك تختبر الله؟ تقول أنا أختبرك؟ أنت رايح فقط، أنت عندك فرصة واحدة ذهبية سعادة الأبد أن تختبر أداء العبودية لحقوق الربوبية، واستنى وشوف بعدين، بس هذا هو، وتسعد في الدنيا والآخرة. أما تختبره هو عادي، وممكن تقف الآن في الساحة وأنا في منتصف البلد وتقول أنا بتحدى، وتقف سنة كاملة وما يصيرش لك حاجة، ومش معنى أنه غير موجود وأنك أنت كسبت التحدي يا حبيبي، لا، افهم هذا رب العزة لا إله إلا هو. كما قلت لك، أنت لا تستخف بشرا مثلك رزينا رصينا ولا برضى، وبتضلك تسب عليه وبتحداك ونازلني يقول لك العب برا. مش خصمي أنت، خصمي من أختاره لا من يختارني، فهمت؟ كل واحد كبير معروف، كل واحد كبير بيقول لك خصومي أنا الذي أختارهم مش هم اللي بيختاروني. حلو والله، يجيني كل واحد إيه نصكم كما يقول صعلوك في كل شيء، بده إيه ينازل واحد كبير، كبير في السلطة، كبير في العلم، كبير من، لا يا بابا مش هيك. فكيف رب العزة لا إله إلا هو؟ هاي واحد. اثنين، انتبهوا، الدعاء لا يعمل بالطريقة التي يفهمه هذا الملحد، بالطريقة الميكانيكية. اندعوه 100 مرة ونشوف كم مرة بلبينا، إذا لبينا 99 معناها موجود، ما لبناش معناها، هذا طريقة ميكانيكية غبية أبداً. ثلاثة، الدعاء طبعاً بتفصيل، بس أنا أعطيكم بس نقاط عشان تجاوبوا عليها. الدعاء يا إخواني، الدعاء سبب شرعي ولا قدري؟ شرعي، تعلمناه في شرع الله، قال الله قال الرسول، سبب شرعي. هل السبب الشرعي هذا يقطع مه ويتناقض ويتشاكس مع الأسباب السننية القدرية؟ الكون خلق لمن؟ لله. والشرع شرع لمن؟ لله. القرآن كتاب متلو، والكون كتاب ماذا؟ مرئي محسوس، هذا كونه وهذا شرعه، يتساعدان ولا يتناكدان، يتعاضدان ولا يتضاعفان، فهمتم؟ فمن ذهب باسم الشرع يسقط الأسباب أو يشطب عليها أو يلغيها فهو جاهل، مسيء إلى الشرع وغافل عن الانتفاع والارتفاق بماذا؟ بالقدر والسنن. قال تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هو يريد أن يعذبهم وقادر يعذبهم بلا سبب، صح؟ يقول لهم فقط كلمة واحدة، كونوا معذبين، ويعرف هو العذاب الذي يريده، عذاب الحشا، عذاب القلب، عذاب الدماغ، عذاب الأوصاب، عذاب الأرق، عذاب الإيه؟ المفاصل، أي عذاب، كونوا معذبين، يتعذبون إلى أن يهلكوا، صحيح؟ لا لا لا، هو قال أنا بدي أعذبهم بس بأيديكم، فهمتم؟ إذن المسلم لا يمكن أن يهدر الأسباب والسنة الكونية، بل يحترمها. لذلك يا إخواني اسمحوا لي، هذه تحتاج خطبة ثانية، بس فعلا يعني أظن أن أذهب دون أن ألقي إليكم بهذه الفوائد العجيبة من كتاب الله، من أنفس ما يكون في القرآن الكريم. القرآن ربما لفتنا المرة بعد المرة إلى أن الدعاء المعتبر ما أتى إثر عمل، بتقدم العمل، تأخذ الأسباب، بتستوفيها، تفرغ منها، ثم تعقب بماذا؟ بالدعاء، فهمت؟ ثم تعقب على طريقة اعقلها وتوكل، على طريقة اعقلها وتوكل، ما فيش توكل قبل الأخذ إيه؟ بالأسباب، أليس كذلك؟ والتوكل عمل الجنان، والدعاء عمل ماذا؟ اللسان، وأصله طبعا في الجنان، جميل جدا. فالقرآن يؤكد هذا. خلينا نشوف في القتال، في القتال، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. وقتيش لما برزوا خلاص ما ظلش إلا ماذا؟ إلا الالتحام والاشتباك، مجابهة الأكفاء، ومقارعة الأقران، والصيال والجيال، هذا وانتهى. أيوه، ولما برزوا لطالوت، طالوت عملاق، هذا يمكن كان 2.5 متر، شيء رهيب كان، لجالوت عفوا، لجالوت وجنوده الآن رفعوا أيديهم إيه؟ بالنصر، ولا صحيح؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله بحجر واحد، ضرب بحجر، مات بحجر صغير، كم من فئة، لكن بعد إيه؟ بعد الأسباب، واضح؟ افهموا هذا. أكثر من هذا وأعجب من هذا وأجمل من هذا يا أخواني. النبي في بدر طبعا، وقت يجدر إلى الله بعد ما كل شيء إيه كما نقول 24 قراط، الاستعدادات وكل إنسان في مكانه والأشياء والخطة الحربية، وقام النبي في العريش يناشد ربه يستنجزه وعده: اللهم انتهلك هذه العصابة، لا تعبد بعد الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم الله. ويبكي يرسل عينيه الشريفتين يذرف الدمع حتى سقط برده إيه الشريف عن إيه منكبه. أبو بكر تعرفون كل معروف هذا في السيرة، بعد إيه أخذ كل الأسباب، أخذ كل إيه الأسباب. يأتي الآن الدعاء، يأتي الآن الدعاء. شوفوا العجب العاجب عاد، اقرأوا قوافل آخر خواتيم آل عمران، يعني خواتيم آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأتوا إلى الباب الذين ربنا ربنا ربنا، معروف الآيات هذه. طب كيف استجاب لهم؟ واضح أقول لك إيه، فاستجاب لهم ربهم دعائهم. لا ما قالش هيك، الله بس هم دعوا ربنا ربنا ربنا دعوات، وأكثر هذه الدعوات طلب ماذا؟ خيرات الآخرة، منازل الآخرة الباذخة السامخة، هذا المجد الحقيقي، طلبوا هيك. الله بعث لهم رسالة ولنا، قال لهم انتبهوا، ما كان من خير الآخرة، ما كان من منازل الآخرة لا ينال بمجرد الدعاء أبدا، ينال بماذا؟ بالأعمال، في أعمال. والنبي فهمنا هذا بالتفصيل، قال لك هذا في باب إيه للصائمين وفي باب لك في بالأعمال، ما في ولا بتدخله إلا إذا كنت من الصائمين. هو هيك في الحديث القدسي: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. واضح؟ فاستجاب لهم ربهم، ما قالش دعائهم، أني لا أضيع عمل. يا الله اخبط رأسك، يقول أول مرة بقرأ القرآن الكريم، كم مرة قرأتها، كم مرة قرأها الإمام، عمري ما فهمتها. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل. واحد يقول لي أنت جاهل متنطع، عمل الدعاء ما هو عمل. لا يا حبيبي كمل الآية، الله خليك ما تسبش، الله خليك بس سبش. أنت مش فاهم، الله قال عمل عامل منكم، الدعاء ما هو عمل، مش عمل، عمل باللسان. عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فصل لك العمل، قال لك فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. قال لك هيك الجنة تستحق بالعمل وبحسب الوقت. ذلك الوقت كان يقتضي ماذا؟ الهجرة والجهاد والنصرة. بغير هجرة جهاد ونصرة ما تقول لي بدي إيه منازل الجنة، بتلعب أنت قاعد تعبث مع ربك لا إله إلا هو. عمل ولا مش عمل؟ عمل. ونختم الموضوع طويل، هذا بده محاضرة لحاله، لأنه فعلا موضوع مهم جدا، الدعاء في القرآن الكريم. نختم بزكريا مثلا عليه السلام، لما زكريا طلب ربه أن يرزقه الله الولد لكي يرث العلم والنبوة، متى طلب هذا؟ حين علت سنه ووهن عظمه واشتعل الرأس منه إيه؟ شيبة، عجوز كبير يعني، شيخ طبعا، عجوز للأنثى يعني، شيخ كبير، ولم صحيح شيخ، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن كذا فهب لي من لدنك ولي يرثني. ليش؟ ليش الله ذكر لنا هذه الآية هيك؟ حاولتوا تفكروا أنتم؟ بالضبط مثل إيش؟ منوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء متى دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر؟ تعرف متى؟ مش بعد 10 ساعات مناظرة، لا لا لا، نوح 950، 1000 سنة إلا 50 عاما، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. استعصاء ولا مش استعصاء هذا؟ استعصاء، ما فيش إمكانية يعني، كم سيدعو؟ قال له أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبو، مباشرة أجت الإجابة. طب وزكريا نفس الشيء لما كبر، ما معنى أن زكريا لم يدعو الله بالولد إلا حين علت سنه وتهدمت بنيته؟ معناه أنه في كل تلك العقود والسنوات كان ماذا؟ يستفرغ إيه؟ وسعه في الأسباب، ويمكن تزوج إيه؟ أكثر من مرة، ويمكن أخذ أدوية إيش؟ هيربال يعني، أكيد كان هيربال ميديسنز يعني، في أدوية كانت إيش؟ نباتية، خذ المشروب هذا. النبي محمد عليه السلام نبي، قيل عائشة، يا عائشة من أين لك العلم بالطب يعني؟ طب الشعر عرفناه، طب والطب؟ أم عائشة كانت طبيبة ما شاء الله ماهرة، قالت من كثرة ما كان يوصف الأطباء لرسول الله يأتونه يطببونه. النبي كان يقول وين في طبيب شاطر كثير في الاحشاء؟ يقول والله موجود كذا، يقول جيبوا لي اياه خليه يطببني عندي شويه وجع. وين طبيب كثير في الركب؟ يجيبوا لي اياه. قالت كثير كانوا يجوا الاطباء عند النبي كثير. بيعلمنا ماذا النبي؟ احترام ماذا؟ الاسباب. طبعا كان بيقدر يدعو الله، لا، بيعلمنا اتخاذ الاسباب، انه تعلم. ومن زكريا، شوف زكريا لما كبر عاد ما فيش فايدة، لا هربل ولا مربل ولا مشروبات ولا ما فيش حكاية، ما فيش منها فايدة. قال لك يا ربي لا، الله خليك، أنا كبرت بدي أنتهي، بدي ولد. الله قال ولا يهمك. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أجتها العادة الشهرية، كانت منقطعة عنها، ربوز رجعت. هذا ظاهر ما أفهمه الآية. نصلح طبعا، كيف حتحمل هي من غير تبويض ومن غير كذا؟ تبيض عفوا، بيضة يبيض مش يبوض، من غير تبيض. وأصلحنا له زوجه. بس أنتوا لاحظتوا إيش العبرة في القرآن الكريم؟ يا الله، يعني لم يدعو إلا إيه؟ فآخر عمره. إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب استنفاذ ماذا؟ الأسباب. رحمة الله على جمال الدين والإسلام، أبي الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر حين تندر وسخر ممن يجلس في حقله، في مزرعته، في بستانه، وما بينه وبين أن يجري الماء تحت الشجر إلا ضرب بفأس، فهو يدعوها ويستعيض عنها ومنها بقوله اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. طب ما عندك أيوه هنا، اضرب لك ضربتين بفأس بيجيك الماء وبتسقي الزرب. أقول له أبي الجوز انت هبل. قال له وهل يجوز لأحد أن يدعو الله بالذرية الصالحة إلا بعد أن يتزوج؟ ينفع؟ ها؟ قل ربي هب لي ولدا صالحا. طب روح اتزوج في الأول يا ابني، ما هي أسباب هي. فإذا نحن أمة، أمة واعية، أمة عقل مرتب، لو فهمنا عن الله وعن رسوله، نحن نحترم الأسباب الشرعية ونأخذ بالأسباب القدرية، لا نضرب هذا بهذا ولا نعطل هذا بهذا. حتقول لي ودور الدعاء من الأسباب الشرعية؟ الدعاء يأتي تتميماً لما عجزت عنه الأسباب وجبراً لما لم تفلح فيه الأسباب. فهم الصحيح؟ يعني لما أنجزت بعضه وقصرت عن بعض، فيأتي الدعاء جبراً لهذا العجز وتتميماً أيضاً إيه؟ لنقص الأسباب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفقهاً ورشداً، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة ولا أقل من ذلك، لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، واجعلنا فيه دائما من المقبولين المسعودين المنجحين المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل فيه منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تجعلنا فتنة في أنفسنا ولا فتنة لأحد من عبادك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر